وحلف عليها أن تذهب ويذهب معها حتى تقف على كثير وتشتمه. قال: يا أمير المؤمنين، وفي ذلك أقول يكلفها الغيران شتمي، يكلفها الغيران شتمي وما بها هواني، ولكن للمليك استذلتي. هنيئا مريئا غير دائم مخامر. بغيتي تعايرنا؟ بغيتي تاكلي لنا هادشي ديال كولي؟ هنيئا مريئا غير دائم مخامر، لعزة من أعراضنا ما استحلتي. أسيئي بنا وأحسني، لا ملومة لدينا ولا مقلية إن تقلتي. وهذه الأبيات من قصيدة له تسيل رقة وعذوبة، حتى قال فيها عبد القادر البغدادي رحمه الله، وهي من منتخبات قصائده، يقول فيها مطلعها: خليلي هذا ربع عزة فعقلا، قالوا صيكما ثم بكيا حيث حلتي. انقسوا يتبكيوا، الله يكون في العون. ومستى ترابا كان قد مس جلدها، وبيتا وظلا حيث باتت وظلتي. ولا تيأسا أن يمحو الله عنكما ذنوبا إذا صليتما حيث صلتي. وما كنت أدري قبل عزة ما البكاء، ولا موجعات القلب حتى تولتي، إلى آخر القصيدة. نعم.